بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فنكمل اليوم ما ابتدأنا به بالأمس. فكان بالأمس تعريفات حول ما يتعلق بأصول التفسير، وهي ما عبرت عنه لكم بالمقدمات، وركزنا على مفهوم التفسير بالذات ثم ما يأتي بعد التفسير. اليوم سنأخذ ما يتعلق بالمصادر، لمصادر التفسير، أو تسميها أيضا مصادر المفسر. وليس مرادنا الآن بالمصادر لمصادر التفسير لكتب التفسير، وإنما المراد بالمصادر للطرق التي يرجع إليها المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن، اللي عبر عنها الشيخ الإسلام بطرق التفسير، وعبر عنها الزركشي بمآخذ التفسير. عندنا في قضية مصادر التفسير، كما قلت لكم بالأمس، ممكن نقسمها إلى المصادر النقلية البحتة، والمصادر النقلية النسبية، ومصادر الاجتهاد. طبعا مصادر الاجتهاد ستتداخل مع البحث، مع النقلية البحتة والنسبية، لكن أردت أن نفرق بينها. إن شاء الله سنعرف إيش الفروق بين هذه المصادر. أحب أن تنتبهوا إلى قضية التداخل هذه، وأننا بحاجة إليها لكي نفك إشكالية كبيرة عندنا جدا في قضية المصطلحات فيما يتعلق بأصول التفسير، في قضية ما يسمى بالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي في إشكالات في هذا المصطلح، نحاول بالطريقة هذه أن نفك هذا الإشكال. عندنا المصادر النقلية البحتة. نأتي الآن لكي نعرف لماذا سميناها مصادر نقلية بحتة. من هو المفسر الأول للقرآن، أو قل ما هو المصدر الأول لتفسير القرآن؟ القرآن نفسه ولا لا؟ ثم المصدر الثاني ما هو؟ السنة. ثم المصدر الثالث الصحابة. أريد أن تنتبهوا إلى الفك هذا اللي نريده الآن. لما نأتي الآن إلى المصادر النقلية البحتة، سنجد أننا نقول التفسير القرآني للقرآن، يعني تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير النبوي المباشر في البحثة الآن، ثم أسباب النزول، ثم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يلحق أيضا بالمصادر البحتة. لكن لاحظوا الآن، الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يفسرون القرآن، هل لهم اجتهاد ورأي أو ليس لهم اجتهاد ورأي؟ كان لهم اجتهاد ورأي. هذا الاجتهاد والرأي هل هو مأثور أو رأي؟ يعني ابن عباس لما يفسر والعياديات ضبحة يفسرها بالخيل، ويعترض عليه علي، يستدرك عليه ويفسرها علي بالإبل، ويرجع ابن عباس إلى قول علي. هذا فعل ابن عباس وعلي، تفسيرهم هم نفسهم، مأثور ولا رأي؟ رأي ولا لا؟ لكن بالنسبة لنا نحن مأثور. أريد أن نفك هذه القضية بين المأثور والرأي. يعني إذن المهم جدا ننتبه إلى أن الصحابي قد اجتهد في التفسير. ما هي الأشياء التي لا يمكن لأي مفسر كان، بدءا من الصحابي وختما بآخر مفسر يأتي، لا يمكن له أن يجتهد فيها؟ يعني منقولات بحتة. ما هي؟ النوع الأول عندنا التفسير القرآني المباشر، بمعنى أنه آية تفسرها آية تفسيرا واضحا يمكن يقال عنها أنها إجماع. لاحظوا مثال في أول سورة البقرة، لما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو قلت لك من هم المتقون الذين تكلم أو تحدث الله عنهم في هذه الآيات، تقول ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين إلى آخر الآيات تحدث عن المؤمنين. الآن تفسير المتقين بأنهم الذين والذين والذين، هذا فيه اجتهاد؟ يدخل اجتهاد؟ ما يدخل اجتهاد، لأن مثل هذا النوع لا يمكن أن يدخله الاجتهاد. مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالآن قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، لو قلت لك من هم المتقون ممكن تقول الذين يقيمون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أو يمكن تقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لأنه قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ الذين والذين إلى آخر الآيات. فإذا قصدي من ذلك أن ننتبه إلى أنه هذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن هذا يدخل في باب الإجماع، لأنه لا يتصور الخلاف فيه، لا يتصور الخلاف فيه. لو قلت لك ما الطارق تقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إذن الطارق هو النجم الثاقب، لا يمكن يتصور الخلاف فيه. ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، إذن هذا تفسير مباشر. هذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن ندخل في النقل البحث الذي لا يكون لأي مفسر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفسر من كان أن يكون له تدخل أو رأي فيه. واضح الآن هذا النوع؟ طيب، الثاني التفسير النبوي المباشر، التفسير النبوي المباشر. ولاحظوا أيضا قلنا إيش المباشر، وهو الذي يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التفسير، الذي يقصد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التفسير. فإذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم التفسير فإن هذا يدخل في ماذا؟ في باب التفسير النبوي المباشر. أنا أريد منكم مثال لهذا، أعطوني مثال لتفسير نبوي مباشر، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر آية بآية، أسف أن يفسر آية من الآيات، معذرة، قد تكون من تفسير الآية بآية لكنه قصد أن يفسر آية. نعم إيه نعم أحسنت، تفسيره لقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بقوله إن الشرك لظلم عظيم. إذا الآن ما المراد بلم يلبسوا إيمانهم بظلم بناء على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه الشرك. هذا النوع من التفسير لا يمكن لأحد كائن من كان أن يخالفه أو يرده، فإذا هذا نقلي بحت، كما نقله عبد الله بن مسعود نذكره نحن اليوم، ما تغير فيه أي شيء. في مثال آخر، نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. إذا لاحظ أنه قصد التفسير مباشرة، قصد التفسير مباشرة. هذا النوع كما قلت لكم لا يتدخل فيه المفسر إطلاقا، يعني ما يكون في مجال للاجتهاد أصلا، ما يكون في مجال للاجتهاد. أسباب النزول الصريحة، أسباب النزول الصريحة المباشرة هذه أيضا تدخل في المنقول البحث، لأنه لا يجوز اختراع سبب نزول، يعني لا يجوز للصحابي فضلا عن من بعده، ويجب أن ننتبه لأن نقصد أسباب النزول إيش؟ الصريحة المباشرة. ولا نريد ندخل في قضية نزل، لعل الدكتور عبد الرحمن الشهري يعني يتوسع هذه فيها إذا كان سيلقي في هذا الموضوع، اللي نزلت في كذا أو فأنزل الله، نحن نريد الآن اللي مثل عبارة فأنزل الله يكون نص صريح للسببية. مثال ذلك، هاتولي مثال. نعم إيش آية نعم آية الإفك أو الآيات التي نزلت في الإفك، سبب النزول واضح جدا وصريح لأنه حادث عائشة رضي الله عنها ورميها بهذه التهمة. طيب، هذا يكون سبب نزول صريح. غير هذا السبب، في أحد هنا؟ أحيانا ننسى اللي في اليمين أو اللي في اليسار الأطراف، ما في مثال؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أيضا سبب النزول في خولة أيضا بنت ثعلبة، وهذا صحيح وصريح فيها. إذن هذا المقصود من أسباب النزول. أما عبارة نزلت في كذا ويريد بها أن يكون الحكم داخل يعني حكم الحكم هذا داخل في معنى الآية فلا نريده. إذن هذا النوع من أسباب النزول بحت، لا يمكن لأحد أن يخترع سبب نزول. فإذا وردنا سبب نزول فيشترك جميع المفسرين، لاحظوا جميع المفسرين يشتركون في هذه المنقولات البحتة. النوع الرابع منها وهو يلحق بها اللي هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لعدم تصور الاختلاف فيه، يعني ماذا أدخلنا؟ لأنه لا يتصور الاختلاف فيه، له معنى واحد. مثال، أعطوني يعني لفظة لا يتصور فيها الاختلاف معناها واحد. نعم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إيش المعنى؟ إيه نعم، أنها تدل على خلود أصحاب الجنة في الجنة، ليس لها معنى آخر. مثل هذا المقطع لا يتصور الخلاف فيه، لا يتصور الخلاف فيه. إذن عندنا كم الآن اللي تدخل في المنقولات البحتة؟ أربعة: التفسير القرآني المباشر، التفسير النبوي المباشر، وأسباب النزول المباشرة الصريحة، وما لا يحتمل إلا معنى واحد. الآن لو تأملتم تفسير كل المفسرين في هذه الأنواع الأربعة سيتفقون، بدءا من الصحابي إلى ما شاء الله من سيفسر القرآن، إلى ما شاء الله من سيفسر القرآن. الفرق بين الصحابي وغيره فيما يتعلق بأسباب النزول أو التفسير النبوي أنه يكون إيش؟ هو الراوي ممن شاهد الحدث أو روى مباشرة عن شاهد الحدث فقط. أما من جهة معرفة المعلومة أو وصول المعلومة فهي كلها متفقة عند المتقدمين ومتأخرين سواء. إذن هذا النوع الأول. ما فائدة معرفة هذا النوع وأنا أفسر القرآن وأنا أقرأ القرآن؟ فائدة معرفة هذا النوع أنك تعرف ما هو الشيء الذي يمكن أن تقف عنده لا تتعداه، بمعنى أنه إذا ورد سبب نزول صحيح صريح مباشر فإنه يعتمد في فهم الآية، ورد تفسير قرآني مباشر معتمد في فهم الآية، ورد تفسير نبوي مباشر معتمد في فهم الآية. آية ليس لها إلا معنى واحد، خلاص ما فيها أشكال هذه، فكما قلنا تلحق في هذا النوع، تلحق وإن لم تكن هي من قضية المنقولات البحتة. طيب، النوع الثاني الآن عندنا اللي هو المصادر النقلية النسبية، المصادر النقلية النسبية، وهذه أيضا ممكن نقسمها إلى أربعة أقسام بسبب طبعا طبقات المفسرين، سنأتي لماذا. عندنا أول المصدر الأول اللي هو رأي الصحابي، رأي الصحابي، والمصدر الثاني رأي التابعي، والثالث رأي تابع التابعي، والرابع رأي من جاء بعدهم. كم عندنا الآن؟ طبقات أربعة، وسأعلل لماذا ذكرنا الطبقات الأربعة. عندنا الطبقة الأولى طبقة الصحابة، يعني رأي الصحابي في التفسير، الطبقة الثانية رأي التابعي في التفسير، الطبقة الثالثة رأي تابع التابعي في التفسير. سبب إفراد هؤلاء أن العلماء الذين نقلوا المروي من التفسير عن السلف نقلوا أقوال هذه الطبقات الثلاث، نقلوا أقوال هذه الطبقات الثلاث. فإذا هذه الطبقات الثلاث تتميز بكونها خير القرون التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، الحديث المشهور. فاعتمادا على هذا الحديث واعتمادا على ما نقله العلماء اللي اعتنوا بالمأثور عن السلف نقول أن هذه الطبقات الثلاث هي الطبقات المعتمدة التي اعتمدها أهل السنة في فهم القرآن. من جاء بعدهم يعني بعد هذا الجيل اللي هو جيل أتباع التابعين إلى اليوم، أي واحد تنقل عنه رأيه فيعتبر بالنسبة لك إيش؟ مأثور، لأنه ليس رأيا لك. على سبيل المثال لو أنت نقلت رأي للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، هل نقلك لرأيه بالنسبة لك رأي أو مأثور؟ مأثور، معنى أنك أثرته عمن سبق. فإذا لاحظ الآن التفسير والمأثور، التفسير والمأثور، أو سيكون عندنا فيه إيش؟ سيكون عندنا فيه أكثر من قسم، ممكن نجعل السلف طبقة واحدة قسم ومن جاء بعدهم قسم آخر. وسبب التقسيم هذا أنه حينما يتعارض ما ورد من تفسير السلف مع ما ورد من تفسير المتأخرين فأيهم المقدم؟ هذه قاعدة تنتبه لها، المقدم قول السلف، يعني من حيث الجملة المقدم هو قول السلف، طبعا فيه تفصيلات ليس هذا محلها، لكن نتكلم عن الآن من حيث القاعدة الجملية أن قول السلف مقدم على قول على من جاء بعدهم في حال ماذا؟ التعارض والتناقض، في حال التضارب أو التضاد فيقدم قول السلف. أيضا من القضايا المهمة في هذا الباب ما دام أشرت إليه أن تنتبهوا إلى أنه لا يوجد آية لم يفهمها السلف، لا يوجد آية أو كلمة لم يفهمها السلف، بمعنى أنهم فسروا جميع آيات القرآن، فسروا جميع آيات القرآن. ما نجده من بعض المقاطع أو بعض الآيات لا نجد في كلام السلف، فلا يمكن أن نجد شيئا فيه غموض من جهة المعنى، يعني لم يتركوا شيئا فيه غموض من جهة المعنى. قد ترد آية أو جملة من آية لا نجد فيها قول لمجاهد، لقتادة، لبن زيد، لبن جريج، لا نجد لهم قولا، يعني لا نجد أي واحد من السلف، لكن حينما ننظر في الآية نرى أنها إيش؟ واضحة، ما تحتاج إلى من يبين فيها المعنى، لا تحتاج إلى من يبين فيها المعنى. إذن هذا ينتبه له في قيمة تفسير السلف، قيمة تفسير السلف. ومع الأسف أنه في كثير من أو في بعض الدراسات، لكي لا نعمم لا نجعلها الأكثر، في بعض الدراسات لا تجد عناية بالمنقول عن السلف، لأنك أحيانا تجد أن تفسير السلف يوصف بأوصاف يمكن تقول عنها بأنها مزعجة، مثل ما يقال عنها أن فيها من الدخيل الشيء الكثير، أو أن فيه ضعف في التفسير بالمأثور عن السلف، أو التفسير السلف فيه إسرائيليات، أو دخله الوضع، عبارات مثل هذه عبارات كبيرة لكنها بالحقيقة فيها كثير من الوهم بسبب عدم البحث العلمي الصحيح الدقيق في هذا الموضوع. يعني البحوث التي قامت في هذا النوع ليس فيها دقة في التعامل مع المروي عن السلف، ولهذا صارت تصف تفسير السلف، أو بعضهم يقول أسباب الضعف أو أسباب ضعف التفسير المأثور، ثم يذكر هذه الأسباب وهي ليست في حقيقتها موجودة، لأن لا تخلو منها تفاسير المتأخرين فضلا عن تفاسير المتقدمين. لا تكاد تجد في تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين الطبقات الثلاث هذه العيوب التي يذكرها هؤلاء، وإن وجد شيء منها فهو قليل لا يكاد يذكر، يعني قليل لا يكاد يذكر إن وجد. ولهذا أريد أن ننتبه وأن نركز على لماذا جعلنا هذه الطبقات منفردة، رأي الصحابي، رأي التابع، رأي التابع التابعي. هذه الآن كما قلنا مصادر نقلية نسبية. نرجع مرة أخرى اللي ذكرنا قبل قليل، حينما يفسر ابن عباس قوله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يقول ابن عباس هو الشرك، هذا نعتبره بالنسبة لابن عباس نقلي أو رأي؟ نقلي، لأنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود لما يقول في هذه الآية إن لم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك، نعلم أنه نقلي لأنه هو الذي روى الحديث. جميل. طيب، ابن عباس كما قلت لكم قبل قليل فسر والعاديات ضبحا بأن الخيل، والرواية موجودة في البخاري وترجعون لها، استدرك عليه ابن عمه اللي هو من؟ علي بن أبي طالب، استدرك عليه وقال إنها الإبل. يقول ابن عباس فنزعت عن قولي أو فرجعت عن قولي إلى قول علي. الآن عمل علي وابن عباس رأي ولا نقل؟ بحث رأي، يعني ابن عباس قوله رأي، وعلي أيضا رضي الله عنهما قوله رأي، يعني كل واحد منهم قال برأيه، كل واحد منهم قال برأيه. وليدل على قول برأيهم أن ابن عباس لما احتج على علي، على آسف علي لما احتج على ابن عباس لم يقل له فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذا، وإنما اعترض عليه قال لم يكن في الإسلام إلا فرسي وفرس المقداد، فكيف كانوا يقول كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات ضبحا وما كان في فرس أفراس في الإسلام يقسم بها الله، وإنما أقسم بإبل الحجيج، وإبل الحجيج كانت قائمة وقبل الإسلام وبعد الإسلام. طيب، فإذا فعل علي رضي الله عنه أو نظر علي رضي الله عنه كان نظرا إلى مسألة التاريخ، وسيأتينا إن شاء الله التنبيه عليها، يعني نظر إلى تاريخ الإسلام وبين لنا أنه ما كان هناك أفراس عند المسلمين إلا فرس وفرس المقداد في الجهاد. طيب، فهذا الآن برأي واضح ليس عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالعاديات هذا أو هذا، فاجتهد رأيه وابن عباس اجتهد رأيه. هذا الرأي الذي اجتهده ابن عباس أو علي أو كذلك اجتهد التابعي أو اجتهد تابع التابعي، كل واحد منهم رأيه بالنسبة له رأي، يعني اجتهاد منهم، وبالنسبة لغيره ممن ينقل عنه يكون إيش؟ ها؟ مأثورا، يكون مأثورا. أريد أن تنتبهوا لفك هذه القضية. إذن المأثور بالنسبة لنا ما هو؟ هو ما نرويه عن، طبعا المأثور بالاصطلاح ما نرويه عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وما نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هذه الطبقات الثلاث نسميها التفسير بالمأثور. لكن حينما نتعامل معه، حينما نتعامل معه نقسمه لقسمين: تفسير بالمأثور نقلي بحت، وتفسير بالمأثور نقلي من جهتنا وعقلي من جهة القائل به، نقلي من جهتنا وعقلي من جهة القائل به. كيف نعرف النقلي والعقلي؟ الآن فصلنا قبل قليل ما يمكن يكون نقليا أو عقليا. طيب الآن واضح المسألة هذه. نرجع الآن إلى مصادر الاجتهاد. عندنا في مصادر الاجتهاد، طب لاحظوا الآن كل اللي مضى الآن هل ذكرنا فيها اللغة في الماضية؟ ما ذكرنا اللغة، الآن سنذكرها في مصادر الاجتهاد. إذا أراد أن يجتهد مفسر، الآن نأخذ الصحابة، طبقة الصحابة، الآن أراد مفسر أن يجتهد، ما هي المصادر الكلية؟ ونتكلم عن مصادر كلية ليست تفصيلية. ما هي المصادر الكلية التي يرجع إليها المفسر؟ المصدر الأول هو إيش؟ القرآن. والمصدر الثاني السنة. لاحظوا ما قلنا التفسير النبوي أو التفسير القرآن، نتكلم عن مصادر عامة. المصدر الثالث ما هو؟ اللغة. اللغة. والمصدر الرابع اللي هو التاريخ، يعني تاريخ الأقوام وأحوالهم، يعني ممن ذكروا في القرآن أو كانوا وقت نزول القرآن، يعني ذكروا في القرآن أو وقت نزول القرآن. يدخل في التاريخ لقضية ماذا؟ أسباب النزول، أو ممكن تدخلها في السنة بناء على أنها في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى تفصيل هذه القضايا. الآن لما جعلنا القرآن مصدرا للمفسر، القرآن جعلناه مصدرا للمفسر، تفسير القرآن بالقرآن إلى كم نوع سينقسم الآن بناء على التفصيل السابق؟ تفسير القرآن بالقرآن، نعم أحسن، تفسير نصي مثل ما قال الأخ، يعني وتفسير إيش؟ اجتهادي، يعني تفسير نقلي بحت لا ليس للمفسر فيه أي اجتهاد، وتفسير اجتهادي ولا لا؟ إذن الآن عشان ننتبه لهذه القضية، الآن لما نتعامل مع تفسير القرآن بالقرآن سنجد أن عندنا نوع من تفسير القرآن بالقرآن ليس للمفسر فيه إيش؟ أي تدخل، مثل الآيات التي ذكرناها قبل قليل. وفي نوع كبير ومساحته كبيرة جدا جدا سيكون للمفسر فيها إيش؟ تدخل، اللي تفسير القرآن بالقرآن لمصدره أو مرجعه هو الرأي والاجتهاد. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. لو رجعنا إلى التفسير سنجد أن بعض المفسرين من السلف بعضهم قال: كانت السماء والأرض ملتزقتين أو ملتصقتين ففتق هذه عن هذه. قول آخر: كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها الله بماذا؟ بالمطر. وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتقها الله بماذا؟ بالنبات. إذا الآن الرتق والفتق في السماء غير الرتق والفتق في الأرض. ثم يقول المفسر: وهو كقوله تعالى: والسماء ذات الرجع، التي ترجع بالمطر مرة بعد مرة، والأرض ذات الصدع التي تصدع بماذا؟ بالنبات. الآن نفهم من هذا العمل أنه رأى المفسر هذا أن آية والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع تفسر: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا العمل الآن هل هو من جنس النوع الأول اللي قلنا عنه تفسير قرآني بحت نقلي بحت، أو باجتهاد مفسر؟ هذا من اجتهاد المفسر. هذا النوع اللي من اجتهاد المفسر نسأل الآن: هل هو ملزم كالنوع الأول؟ ليس ملزما كالنوع الأول. إذن هذا النوع ليس ملزما كالنوع الأول لأنه راجع إلى الاجتهاد. والدليل على ذلك أنه الآن الآية اللي قلناها قبل قليل وقع فيها خلاف بين السلف، هل المراد كانت السماء والأرض ملتصقتين ففتق هذه عن هذه، أو أن المراد بها حركة المطر والنبات، على القول الثاني، على القول الثاني. مثال آخر، فتلقى آدم من ربه كلمات، إيش نعم، فسرت بقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. الآن تفسير الآية هذه، بس ما في إلا، وطبعا في أقوال أخرى لكن أغلبها مندرجة في هذا القول. الكلمات التي تلقاها آدم هل هي نفس ما قال في الآية الأخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، أو غير هذه الآيات؟ طبعا في خلاف في ما تلقاه آدم عليه السلام. فأيضا هذا أيضا يدخله بماذا؟ الاجتهاد، يدخله الاجتهاد. غيره من الآيات، أنا أحاول أتذكر المثال في ذهني لكنه يبدو أنه شرد، لا بأس لعله إذا رجع أذكره لكم. الأمثلة عموما كثيرة في هذا، إلا جاءوا الله الحمد لله في أساس صار مثالين بعد. يلا، في قول سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، عمر بن الخطاب يقول قرن الرجل الصالح بالصالح والرجل الطالح بالطالح والفاسد بالفاسد، الكافر مع الكافر، في هذا الإطار اللي يعني كل واحد يقرن بمثيله في العمل. وقال اقرأوا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. الآن احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أزواجهم الأصناف أو القرناء في العمل، وليس المراد أزواجهم زوجاتهم، لأن ليس كل ظالم تكون زوجته إيش معه. هذا القول الأول، وتبع عليه جماعة جماهير العلماء على هذا القول، واستدلوا أيضا بقوله أو فسروا أيضا بقوله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشمة والسابقون، يعني ثلاث أصناف. القول الآخر أن المراد بالنفوس أنها تزوج بالأرواح، فتكون النفوس المراد بها الأجساد تزوج بإيش؟ بالأرواح. والقول الأول لا، تكون النفوس الأشخاص، يزوج بعضهم ببعض، أي يقرن بعضهم ببعض على حسب العمل. فإذن عندنا هذا قول وهذا قول. الآن لو نظرنا في خلاف بين العلماء في هذا، فهل القول الأول ملزم لأنه من باب تفسير القرآن بالقرآن فقط، أو لأنه قول الجمهور؟ لأنه قول الجمهور، وكونه من باب تفسير القرآن بالقرآن أيضا قرينة في ذلك، لكن ليس إيش ملزما، هذا اللي يريد أن ننتبه له. كذلك ثم السبيل يسره، بعض العلماء قال يسر له طريق الخير والشر وجعلها نظير لقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعض العلماء وهو المتناسق مع السياق قال يسر له طريق خروجه من بطن أمه، لأنه قبل الآيات من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ويتكلم عن خلق الإنسان، وكونه خروجه من بطن أمه هذا أكثر تلاؤما مع خلق الإنسان من أن يكون تقدير الخير والشر. فهذا إذن استدلال أيضا بالقرآن. المقصد من ذلك في كل هذه الأمثلة هي من عمل المفسر واجتهاده، من عمل المفسر واجتهاده. فإذا نعود مرة أخرى نقول أنه إذا كان تفسير القرآن من القرآن من النوع الأول الذي يكون تفسيرا قرآنيا مباشرا فهذا حجة بلا ريب، وإذا كان من النوع الثاني فهو يدخل في باب الرأي، وقبوله ليس لأنه من باب تفسير القرآن من القرآن فقط، بل لابد من ماذا؟ من علة أخرى. وإن كان ستجدون في قواعد الترجيح أن يوجد له نظير في القرآن أو يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، نقول هذه إيش قرينة في الترجيح لكن ليست دائما أصلا في ذلك. وإلا لو كانت أصلا لازما لكان اخترنا في مثل ثم السبيل يسرة اللي هو إيش طريق الخير والشر، لأن الله قال ثم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقص على ذلك خيرا من الخلافات الواردة. النوع الثاني الآن السنة، كذلك السنة عندنا نفس القرآن، مرة قلنا إن فيه تفسير نبوي مباشر، تفسير نبوي مباشر. إذن الآن السنة النبوية أحيانا يأتي شيء من السنة يكون تفسيرا مباشرا للقرآن، يعني مقصود به تفسير آية، وسبق ضرب أمثلة له. وعندنا قسم آخر لا، يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من كلامه فيتوافق مع مدلول آية من الآيات. من الذي يبين توافق مدلول الآية مع مدلول الحديث؟ المفسر. يعني إذن الآن في هذا النوع المفسر يدخل برأيه أو ما يدخل؟ المفسر يدخل برأيه. وأيضا هذا المجال اللي هو مجال ربط السنة النبوية بالقرآن مجال فسيح واسع جدا. أما النوع الأول اللي تفسير القرآن النبوي المباشر هذا فهو قليل جدا، يعني الأول قليل جدا والثاني كثير جدا، الثاني كثير جدا، وهو الذي قال عنه الشافعي رحمه الله تعالى إن السنة شارحة للقرآن، أي بالمنظور الثاني، بالمنظور الثاني. لو أخذنا أمثلة من هذا النوع سأذكر لكم مثال الآن وننظر من أي النوعين يكون. هذا رواه البخاري في قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله، يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآن صار في حساب، والرسول يقول لاحظ العموم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، والآية فيها قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، لكن قيده بإيش؟ بقوله يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، إذن الحساب اليسير هو ماذا؟ العرض. وليس أحد يناقش، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه الأول الحساب يوم القيامة إلا عذب. هذا الآن من أي أنواع التفسير النبوي؟ هل هو من باب التفسير النبوي المباشر أو من غير المباشر؟ هذا مباشر لأنه قصد تفسير الآية، يعني عائشة رضي الله عنها استشكلت الآية ففسر لها النبي صلى الله عليه وسلم المقصد. حديث آخر أيضا عند البخاري يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، اللي هو إيش؟ شهادة لا إله إلا الله. هذا الآن البخاري أورده تحت آية اجتهادا منه، فهذا الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام هل ذكر آية يفسرها أو كان كلاما مطلقا؟ كلام صلى الله عليه وسلم مطلق ما كان مربوط بآية، لكن الآن لما نتأمله أليس فيه شبه بآية من الآيات؟ نعم اللي في الأخير هنا اللي في الأخير أنت اللي التفت أي نعم إيش؟ ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. إذن الآن هذا واضح جدا أنه يمكن يكون تفسير لهذه الآية. فإذا لو تأملنا السنة النبوية سنجد أن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يكون تفسيرا للآية، لكن الذي جعله تفسير الآية من هو؟ المفسر. قضية قرب النص النبوي من الآية القرآنية أو بعدها هذه قضية يمكن تعالج، لكن في النهاية أي عمل من هذه الأعمال هو بالحقيقة باجتهاد المفسر. وأبرع من كتب بهذه الطريقة من علماء الإسلام هو من ها؟ ودنا نغير نشوف واحد آخر، يعني من أبرع المفسرين في هذا الباب اللي هو باب ربط السنة النبوية بالقرآن لا يكاد يخلو من من من من كتابه بيت. نعم هذا كلهم قالوا ابن كثير، في حاجة عارض؟ ها لا لا ابن كثير أكثر وأغزر، يعني هو واحد نريد الآن ولا في غيره، لكن أكثر أنا قلت هو بالفعل ابن كثير، يعني ابن كثير اعتمد هذا المنهج اعتمادا واضحا وقويا، فهو أكثر المفسرين في هذا الباب. طيب الآن قضية كما قلت لكم قضية القرب والبعد، هذه لاحظوا الآن ابن عباس رضي الله عنه وهو يستخدم هذا المنهج لما أراد أن يفسر اللمم ماذا قال؟ يقول ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث هل كان يفسر آية من الآيات أو كان كلاما مطلقا؟ كان كلاما مطلقا. أيضا لو تأملنا يمكن لو جلسنا نتأمل هذا الحديث قلت لكم هذا الحديث أين نضعه؟ اربطوه بآية من الآيات، يمكن نحار أن نربطه بآية من الآيات، لكن ابن عباس رضي الله عنه فقهه جعل أن هذا الحديث يفسر قوله سبحانه وتعالى إيش؟ إلا اللمم. فهذا من فعل من؟ من فعل المفسر وليس من التفسير النبوي المباشر. فإذا كيف نعرف أو نفرق بين التفسير النبوي المباشر والذي يكون من فعل مفسر؟ ها؟ ما هو الفرق؟ يعني كيف نستطيع نفرق؟ ونحن نقرأ الآن كيف نستطيع نفرق؟ طيب تفضل. أحسنت، يعني إذا ذكر آية بعينها وبين المعنى فيها أو سئل عن آية بعينها وبين المعنى، فهذا يكون تفسير نبوي إيش؟ مباشر. وما عدا ذلك فهو إيش؟ من استفادة المفسر من السنة. واضح هذا الآن الموضوع؟ طيب بناء عليه الآن أيهما يعتبر منقول بحت ومنقول نسبي؟ يعني فيه رأي. الأول المباشر، والثاني منقول نسبي، لأنه إذا كان من قاله أحد ممن قبلنا نعتبره إيش؟ منقول. مثل ما ذكرنا عن ابن عباس في قضية تفسير اللمم، هو بالنسبة لابن عباس اجتهاد، ما هو مصدره؟ السنة. وبالنسبة لنا إيش؟ منقول نسبي يعني مأثور. طيب هذا إذن المصدر الثاني. المصدر الثالث اللغة. المصدر الثالث اللغة. سؤال من باب التنب... يعني أيضا نبهكم على قضية هذه المصادر وأهميتها، كلها مهمة لكن كي ننتبه إلى قضية مهمة أحيانا قد يغفل جانب في قضية الكثرة الآن والقلة. هل يمكن أن يكون لكل آية من القرآن آية تفسرها أو تبين معناها؟ هل يلزم ذلك؟ ما يلزم ولا لا؟ طيب هل يلزم كل آية في القرآن يقابلها حديث يفسرها؟ لا يلزم. هل يمكن أن توجد آية لا يوجد فيها بحث لغوي دلالة لفظ مثلا؟ لا يمكن ولا لا؟ إذن ما هي أكثر هذه المصادر استعمالا عند المفسر؟ اللغة. لكن لا يعني أن الأولى إيش؟ ليست بذات أهمية، لكن تكلم عنها عن كثرة. لكن أيضا هناك قاعدة، أن مع أن اللغة هذا منزلتها من التفسير، إلا أن اللغة لا تستقل بتفسير القرآن. لماذا لا تستقل بتفسير القرآن؟ لأن عندنا مصادر نقلية بحتة ولا لا؟ وقبل قليل قلنا مصادر نقلية بحتة. دعونا نأخذ مثال ليتبين به هذا الموضوع، أنه لا يمكن تستقل اللغة بالقرآن. لو قلت لكم في مثل قول سبحانه وتعالى ويذهب وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام في آية نزول الماء في غزوة بدر، أبو عبيدة معمر بن المثنى ذهب إلى أن المراد بتثبيت الأقدام قال يفرغ عليهم الصبر. السؤال الذي يرد الآن، هل يصح لغة أن يقال ثبت الله قدمك معنى أفرغ عليك الصبر ولا ما يصح لغة؟ لغة يصح. إذا لاحظوا الآن من جهة اللغة يصح، لكن هل المراد هذا المعنى في هذه الآية؟ هل هذا هو المراد؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قصة الآية التي هي شبيهة بسبب النزول تبين على أن المعنى الثاني اللغوي هو المراد. ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو تثبيت القدم الحقيقية على الأرض كي لا تسوخ في أرمل. طيب فإذا الآن عندنا احتمال أن يكون المعنى هذا هو المراد وهذا لغوي، واحتمال أن هذا المعنى مراد وهو لغوي. فسبب النزول أو قصة الآية حدد لنا أحد المعنيين. فإذا اللغة إيش؟ لا تستقل بفهم القرآن، وهذه قاعدة تنتبه لها. أيضا مما يدل على أن اللغة لا تستقل بفهم القرآن قضية الحقيقة الشرعية الواردة في القرآن. هل نفسر الحقائق الشرعية بالمعنى اللغوي فقط؟ نقول هذا هو المراد دون غيره؟ نقول لا. ومن هنا أخطأ المرجئة لما فسروا الإيمان بمجرد التصديق فقط ولم ينظروا إلى الحقيقة الشرعية في معنى الإيمان. فإذا تنتبهون لهذا، نحن تكلمنا قبل قليل عن قضية الكثرة، وأقصد من ذلك أن ننتبه لأهمية اللغة. أغلب ما نحتاجه في اللغة هي قضية دلالة المفردة أو المعنى، يعني ما معنى كذا كذا، هذا الذي يتكرر في كل لفظة. أما مباحث أخرى في اللغة، يعني المباحث اللي ترتبط بفقه اللغة، لا يلزم. يعني مثلا على سبيل المثال، هل يلزم أن يكون هناك بحث في الأضداد في كل آية؟ نقول لا. هل يلزم يكون هناك بحث في الترادف في كل آية؟ نقول لا. لكن بحث في دلالة المعنى، يعني ما معنى كذا، هذا لابد يكون في كل آية. ما تخلو آية إلا فيها إيش؟ بيان معنى. يعني ما تخلو آية إلا فيها بيان معنى. أما المباحث الأخرى في اللغة فلا يلزم أن تكون دائما موجودة في كل لفظة. طيب، نرجع الآن إلى هذا المصدر. هذا المصدر الآن، هذا المصدر إذا كانت اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدا، مثل قول سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد. طبعا لا يمكن أحد يفهم النخل أن المراد بالنخل الرمان، أليس كذلك؟ فلا يسأل عن معنى النخل. لكن باسقات ما معناها؟ طويلات أو مرتفعات. هذا معنى واحد ليس لها معنى آخر، وإن ترادف التعبير عنه اللي الدلالة على ماذا؟ على الارتفاع. الآن والنخل باسقات لها طلع نضيد، لو رجعنا اللغة لا نجد هذا المعنى الواحد. أين نضع هذا النوع مما يرجع إلى اللغة؟ في الاجتهاد ولا في النوع الأول؟ في البحث، لأنه هو الآن ما هو نقلي لكنه أشبه النقلي، أشبه النقل من هذه الجهة. فإذا ننتبه أيضا، إذا لم يكن لي اللفظ إلا معنى واحد بلغة العرب فإنه لا مجال للاجتهاد. ما دام ما في مجال للاجتهاد إذن خرج عن أن يكون داخل في هذه المصادر. متى تكون اللغة مصدرا للمجتهد؟ إذا تعددت إيش؟ الاحتمالات، مثل ما قلنا قبل قليل في ويثبت به الأقدام. طيب، إذا تعددت الاحتمالات، مثل قول سبحانه وتعالى فرت من قسورة، هل المراد بقسورة الرامي أو المراد بقسورة الأسد؟ هذا إيش نسميه؟ هذا فيه اختلاف، الذي يختار الأسد غير الذي يختار إيش؟ الرامي. وليس نتكلم عن صحة المعنيين في الآية، انتبهوا، تكلم عن وجود اختلاف، الوجود اختلاف. كل مفسر اختار هذا المعنى وترك هذا المعنى، فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هناك اجتهاد. فإذا تعددت المحتملات اللغوية فإن الاجتهاد مباشرة يأتي، الاجتهاد يأتي. فإذا اللغة من أكبر المصادر التي يعتمدها من الذي يفسر برأيه، الذي يفسر برأيه. أيضا ملحظ في اللغة، هل اللغة من حيث هي نقلية أو عقلية؟ الأصل في اللغة إيش؟ النقل. بمعنى أني لا أستطيع أن أخترع معنى للفظ من اللفظات، ولهذا استدرك أهل السنة على المعتزلة تفسيرهم إيش؟ الرحمن على العرش استوى بأنه استولى، بأن استولى لا يوجد في لغة العرب، استوى بمعنى استولى. ولهذا ابن أبي دؤاد لما سأل ابن الأعرابي، لما سأله هل تجد في لغات العرب استوى بمعنى استولى، قال له لا، لا يوجد. طبعا ابن الأعرابي من كبار علماء اللغة الكوفيين، وبالفعل لما ترجع إلى كلام العرب لا تجد فيه استوى بمعنى استولى، لكن هذا معنى اخترع واخترع له شاهد، ومن قدر الله أن هذا الشاهد سار وسار هذا المعنى وقال به طوائف من علماء المسلمين. لكن الصحيح أن هذا مخترع وليس بصحيح. بناء على هذا تنتبه الله مرتبط بهذا، تفسير القرآن بأي مصطلح خارج عن إطار اللغة أو الشرع فإنه تفسير خاطئ. يعني تفسير القرآن بمصطلح خارج عن إطار اللغة أو الشرع فهو يعتبر تفسير خاطئ. فمباشرة حينما تأتي للفاظ القرآن تفسر بمصطلح، فاعرف أن التفسير هذا خطأ، التفسير هذا إيش؟ خطأ. واضح الفكرة الآن؟ نضرب عليها مثال ولا واضحة؟ سم مثال. طيب، لو جئنا إلى مثل أقطار السماوات والأرض، وجاء مستدل يستدل بأن السماوات والأرض كروية ومستديرة بناء على تعبير بالأقطار، وأن القطر إيش؟ والذي يقسم الدائرة إلى نصفين. هذا المعنى كون القطر يقسم الدائرة إلى نصفين صحيح ولا مو صحيح؟ لكنه صحيح، لكنه ليس من جهة اللغة، من جهة العلوم البحتة هذه. هذا المعنى هل العرب كانت تعرفه أو هل هو جاء في الشرع؟ العرب لا تعرفه ولا نطقت به ولا هو موجود في الشرع. فلما يأتي يفسر الآيات في هذا لإثبات كروية الأرض أو إثبات أن السماوات أيضا الأفلاك كلها كروية، وإن كان المعنى الذي قصده صحيح لكن الاستدلال إيش؟ خطأ، يعني الاستدلال الذي قاله خطأ. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذه. وهذا كما تلاحظون في عصرنا يوجد بعض المسلمين يعني يكون عندهم حماس وحرص على إثبات أو إبراز دين الله وصحة هذا القرآن، أنه قد يفسر وهو لا ينتبه بعض الألفاظ العربية بمثل هذه المصطلحات من حيث لا يشعر. وإذا ننتبه إلى هذه القضية لأنها مهمة جدا. واللغة كما تلاحظون اللغة قيد مهم جدا في معرفة مثل هذه التفسيرات الخاطئة. إذن اللغة من حيث هي مصدر نقلي، لكن استخدامها إيش؟ عقلي، يعني بالاجتهاد. ولهذا هي من أكبر مصادر من يفسر القرآن برأيه، من أكبر مصادر من يفسر القرآن برأيه. التاريخ اللي تكلم عنه التاريخ، سواء دخلنا في سبب النزول أو جعلنا سبب النزول في الأول، أحوال الأقوام الذين نزل القرآن في وقتهم، قصص القرآن التي وردت والتفسير بها، هذا كله التاريخ هو أيضا من مصادر المفسر برأيه، مصادر المفسر برأيه. لاحظوا مثال، لما نأتي إلى آية من الآيات، مثل نأخذ مثال في نوع من الإسرائيليات، خلونا نأخذ مثال في الإسرائيليات عشان نتبينه. في قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، تمام؟ هذه آية تحكي حدث سليمان، قصة. هذه الآية الآن لما نتأمل ظاهرها، هل في شيء خفي علينا يحتاج إلى بيان من جهة المعاني؟ ما فيها شيء من جهة المعاني، ليس فيها شيء. ولقد ألقينا على سليمان ولقد ألقينا على كرسيه جسدا، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، المعنى واضح. الإشكالية في تحديد المراد بالجسد، تحديد المراد بالجسد، ما هو الجسد؟ وإلا المعنى العام واضح. بعضهم قال الجسد هو الشيطان سلط على ملك سليمان عليه السلام، وذكروا القصة الإسرائيلية المعروفة. وبعضهم قال الجسد هو ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه قال، يعني سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك استثني، يعني قل إن شاء الله، ولم يستثني، يعني نسي الاستثناء. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بشق غلام، يعني غلام بالنصف. فقالوا إن هذا الحديث هو إيش؟ تفسير ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هذا هو الجسد. نريد الآن ننتبه، من فسر هذه الآيات بالقصة الإسرائيلية تفسيره الآن نقلي بحت ولا عقلي؟ يعني اجتهادي. طيب من فسر الجسد التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو نصف غلام بشق غلام، نقلي بحت ولا أيضا اجتهاد ورأي؟ يعني هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، ليس كذلك؟ اختلف إيش؟ المصدر، اختلف إيش؟ المصدر. الأول مصدره ما هو؟ السنة النبوية، والثاني مصدره الرواية الإسرائيلية. الأول مصدره السنة النبوية، والثاني مصدره الرواية الإسرائيلية. بمعنى الآن أنه التاريخ الذي حدث لسليمان هذا وقع في هذا اللي هو الأول قطعا لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون وقع فيه الثاني لأنه مروي عن بني إسرائيل. فالمفسر اجتهد، فمنهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا. فهذه واضحة الآن فكرة الاجتهاد في مثل هذا. لكن هذا الآن المصدر هذا نقلي ولا عقلي؟ المصدر من حيث هو للتاريخ، يعني هل يمكن لأحد أن يخترع سببا، يخترع قصة؟ ما يخترع، بمعنى أني أنا ما أتوصل إلى هذه القصص إلا بطريق إيش؟ الرواية. لكن إعمال هذه القصص في الآيات هذا بطريق إيش؟ الاجتهاد، بطريق الاجتهاد. إذا تأملنا هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها في مصادر الاجتهاد، نجد أننا لا يمكن أن نصل إلى واحد منها إلا بإيش؟ بالنقل. لكن إعمال هذه المصادر يكون بإيش؟ بالرأي والاجتهاد، بالرأي والاجتهاد. هل تحسون بقي شيء؟ أن انتهى الآن الموضوع اللي بين يدي، هل تحسون بقي شيء نحتاج إلى أن نبينه في المصادر النقلية والنقلية البحتة والمصادر النقلية النسبية والمصادر عند الاجتهاد؟ في شيء ولا انتهت؟ نعطي فرصة للتأمل. سمع كيفية الترجيح، هذه مسألة في قواعد الترجيح طبعا متأخرة، يعني نرجئها لأنها بتكون يعني باب متكامل. ويلاحظوا في الدورة أنه الشيخ خالد إن شاء الله خالد السبت بيأخذ قواعد التفسير، ليس كذلك؟ فلعلنا نرجئ هذا كله إلى وقته، لكن إن جاء عندنا شيء كما قلت لكم يحتاج إلى أن نناقش قضية في ترجيح معين ممكن نناقشه. لكن من باب القضية المهم الآن اللي يريد أن ننتبه إليه أنه هذا التفصيل ماذا نستفيد منه؟ يعني هذا التفصيل الآن وأنا أقرأ، لأنه الآن ستقرأ تفسير، ماذا تستفيد من هذا التفصيل؟ هذا التفصيل يفيدك الآن أول فائدة في أنك تعرف ما الذي يمكن أن تتجاوزه والذي لا تتجاوزه. يعني ما هو الشيء الذي يمكن تتجاوزه تعمل فيه رأيك، والشيء الذي لا يمكن تعمل فيه رأيك، من ناحية الاختيار الآن ليس من ناحية الاستنباط، من ناحية إيش؟ الاختيار، وليس من ناحية الاستنباط. على سبيل المثال لما ترجع إلى قول مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ستجد أن بعض السلف قال القوة ذكور الخيل، القوة ذكور الخيل، وعندك قبل قليل قلنا القوة ما هي؟ الرمي، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. لو تخيلنا يعني تصورا من باب الافتراض أنه الآن ذكور الخيل لا يمكن يتواءم مع أن القوة الرمي، يكون بينهم إيش؟ نوع من تضاد، أيهم يقدم؟ قطعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصد من ذلك أنك حينما تفسر في مثل هذا الموطن تقدم تفسير النبي بلا ريب. كذلك إذا كنت تفسر القرآن بالقرآن، إذا كان في تفسير للقرآن بقرآن واضح فأيضا هذا تذكره. إذا كان من أسباب النزول، تعرف أن كما قلنا بالأمس أنه أغلب أسباب النزول تبين المعاني، فأنت مضطر إلى ذكر سبب النزول. ما لا يحتمل معنى واحدا لا يتصور فيه خلاف، فهذا كما قلنا يلحق. الباقي الآن آراء الصحابة والتابعين واتباع التابعين من جاء بعدهم، والمصادر هذه هي اللي فيها مجال رح لقضية الاختيار، مو القول بقول جديد، قضية الاختيار. أفضل مفسر، أفضل مفسر يبين لنا كيفية الاختيار من أقوال المفسرين من أقوال السلف من هو؟ ابن جرير الطبري. بمعنى أنه من أراد أن يتدرب الآن، من أراد أن يتدرب على تفسير السنة بالقرآن عنده مصدر لمن؟ تفسير ابن كثير. يعني تقرأ وأنت في ذهنك كيف ربط ابن كثير بين هذه الآية وبين هذا الحديث، ما هي العلاقة بين الآية والحديث إذا كان ليس من تفسير النبوي المباشر. ابن جرير يفيدك في الثاني، يفيدك بكيف تختار من أقوال المفسرين، ما هي عمدته في الاختيار، ما هي عمدته في الاختيار. يلاحظ على سبيل المثال قبل قليل المثال ذكرناه عن علي بن أبي طالب وابن عباس في العاديات، ما هو سبب اختيار علي رضي الله عنه أن العاديات مرت بها الإبل؟ اللي هو التاريخ ولا لا؟ يعني تاريخ المسلمين جعله يختار بهذا، اللي هو ممكن يكون شبيه بقصص الآية، لأنه لم يكن هناك خيول فاختار أن المراد بها العاديات اللي هي الإبل. فإذا الآن هذه تفيدك في كيف، ما هي المصادر التي ممكن تختار من خلالها، وأما كيف تختار هي اللي كان قبل قليل الأخ يسأل عنها، قضية قواعد الترجيح. لكن قصدي أن يكون عندنا مجال رح في أن نختار، إذا جاء مفسر مجتهد يمكن يختار من هذه الأقوال، يختار من هذه الأقوال. لو رجعنا إلى ابن جرير في أي مثال من الأمثلة سنجد يذكر أقوال السلف ثم يختار منها بناء على قاعدة علمية في الغالب تكون راجعة إلى أحد هذه المصادر التي ذكرناها قبل قليل، أو قد يعترض على اختيار بعض المفسرين من السلف بناء أيضا على هذه المصادر التي ذكرناها. هذه إذن فائدة معرفة اللي هي المصادر النقلية النسبية ومصادر الاجتهاد ومصادر الاجتهاد. وكما قلت لكم ليس الآن ترتيب أدلة وأن نقول تختار، لا، المقصد أنه لو وقع اختيار كيف يقع هذا الاختيار من خلال هذه الأقوال باعتماد هذه المصادر. في قضايا أخرى غير هذه المصادر قد تجدونها مثلا ما يسمى بشروط المفسر أو العلوم التي يحتاجها المفسر، وهذه العلوم التي يحتاجها المفسر إذا رجعنا إليها وتأملناها، يعني من أوائل من ذكرها يعني كاملة، يعني ذكرها 15 علما اللي هو الراغب الأصفهاني، ثم من بعده نقل عنه وأضاف، قبله من علماء السلف بعضهم يذكر بعض العلوم لكن ليس على سبيل الاستقصاء. يعني يحيى بن سلام في مقدمة تفسيره ذكر بعض العلوم التي يحتاجها مفسر. ممكن نلمح من كلام بعض السلف بعض العلوم التي يحتاجها المفسر. من خلال هذا الآن الكلام الذي ذكرناه يمكن أن نعرف ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر، لأن المفسر قلنا ما هو؟ مبين لكلام الله ولا لا؟ المفسر مدى مبين لكلام الله. ننظر سبب النزول يحتاجه وما يحتاجه؟ يحتاجه. مدلولات الألفاظ يحتاجه ولا ما يحتاجها؟ يحتاجها. القرآن يحتاجه ولا ما يحتاجه؟ يحتاجه. والسنة يحتاجه. وهكذا تقيس على ما الذي يحتاجه في حال بيان المعاني، في حال بيان المعاني، وستظهر لك واضحة ليس فيها لبس. أما التكثر بشروط المفسر أو العلوم التي تحتاجها المفسر فهذا فيه تكثر وليس كلها مما يحتاجه المفسر، وهي أشبه أن تكون للمجتهد المطلق منها للمفسر. لكن إذا كان المفسر سيخرج إلى الاستنباط فلا شك أنه يحتاج إيش؟ هذه العلوم. ما هو العلم الذي يحتاجه من أراد أن يستنبط من القرآن؟ علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي هذه كالأساسات التي تجعل الإنسان قادرا على ماذا؟ على الاستنباط، قادرا على الاستنباط. فإذا كان سيستنبط من الآيات ليس أنه سيفهم فقط، فإنه لا شك أنه يحتاج إلى علم أصول الفقه. إذا أراد أيضا مفسر أن يبين إعجاز القرآن، ما هو العلم الذي سيحتاجه لبيان إعجاز القرآن؟ غير اللغة، اللغة ثابتة حتى عنده في التفسير، لكن في الإعجاز ما هو؟ البلاغة، اللي علم إيش؟ البلاغة. يعني إذا نلاحظ الآن أن هذه العلوم ليست في صلب التفسير، وإنما هي في تدخل في علوم القرآن. إذا كان باب استنباط أو باب بيان إعجاز القرآن فنحتاج إلى هذه العلوم. واضح الآن الفكرة؟ وأيضا كما قلت لكم تنتبهون إلى أن لا نحصر المفسر ببيان المعاني، لكن نقول هذه ماهية التفسير، لكن من أراد أن يفسر ويزيد لابد يعرف أيضا المراجع أو المصادر الأخرى التي يرجع إليها حال بيان هذه القضايا الأخرى. هذا تقريبا ما يتعلق بقضية المصادر. طبعا الوقت عندنا يضيق، لنودنا نطبق على نطبق كما قلنا على سورة الطور، وعلى أيضا بعض الأحاديث في كتاب الرقاق. دعونا نأخذ مثال عند البخاري نقرأه الآن له علاقة بالمصادر. قال البخاري في كتاب الرقاق الباب العاشر عنده، قال: باب ما يتقى من فتنة المال، باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآن البخاري كما تلاحظون رحمه الله تعالى ذكر الباب جملة من كلامه، باب ما يتقى من فتنة إيش؟ المال. ثم عطف عليه قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ماذا سنتصور في الأحاديث التي سيذكرها؟ تكون مرتبطة بالآية ولا مرتبطة؟ مرتبطة. ولهذا أقول لكم باب الفائدة، تنتبهون لمن أراد أيضا يستفيد من قضية التفسير بالسنة، البخاري بالذات وكذلك الترمذي يلحقه في هذا، لكن البخاري بالذات عناوين أبوابها أحيانا تكون آيات، ثم يذكر من خلال الآيات يذكر ماذا؟ يذكر حدث أو حديث، يعني يذكر قصة أو حديث. فقه البخاري في الربط هذا، أن نفقه فقه البخاري نحتاج أن نعرف لماذا ربط البخاري بين هذا الحديث وهذه الآية. لاحظوا الآن الحديث الذي أورده، أول حديث أورده قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا الآن الحديث الذي أورده، ما علاقته بالآية؟ إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة. إذن الآن من كان بهذه المثابة مفتون أو ليس مفتون؟ مفتون. أيضا أورد حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أيضا لاحظ أنه مرتبط، واضح ارتباطه بماذا؟ بالآية التي صدر بها. طيب نأخذ آخر أثر، نريد في أثر هنا، نعم آخر أثر قبل الأذان، عن ثابت عن أبي قال: عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن، اللي هو لو أن الابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول أبي كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. هذه فيها فائدة غير فائدة الربط القول الأول بالآية الأولى. في قول حتى نزلت ألهاكم التكاثر، إذا كنا نريد أن نقرأ قضية التاريخ، لو قلت لكم هذه الآية الآن اللي هي ألهاكم أو هذه السورة ألهاكم التكاثر، هذه مدنية أو مكية؟ مدنية، ما السبب؟ ها؟ ليش مدنية؟ هذا طبعا سؤال فائدة خارج الاستطرادية، لماذا حكمنا عليها بأنها مدنية؟ هل في ال... إيش؟ المقابر موجودة في مكة والمدينة، وزرتم هنا ليس من باب الزيارة اللي تعرف زرتم يعني مكة. أن ودي تلتفتون عن أنس عن أبي، أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن اللي هو اللي سبق اللي لو أنا ابن آدم حتى نزلت ألهاكم التكاثر. من هذا الأثر نستفيد أن السورة مدنية. ما الدليل على أنها مدنية؟ طيب أبو هريرة يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وقال وصباحاه استدعى قريش، مع أنه ما حدث، ما حضر الحدث. وأبي مدني، وين أنه ما في نسخ. أيوة هو قوله حتى نزلت، يعني لما يقول كون يقول كنا نعدها، أبي ما يمكن يقول عن حدث مكي كنا نعدها، إذن الحدث كله أين؟ في المدينة، لأن أبي مدام مدني يقول كنا نعدها حتى نزلت، فلا يمكن أن يقول يكون يعدها وهي مكية وهو لا علاقت له بالحدث المكي. فإذن كل السورة إيش؟ أو الحدث كله مدني، يعني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم واديان كان في المدينة ونزلت سورة ألهاكم التكاثر بعد ذلك أي في المدينة، بدلالة أن الراوي هو من؟ أبي، وعبارته سياق العبارة يفهم منها أن الحدث كله ماذا؟ مدني. طيب مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى، قال البخاري باب أو باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم أورد عن ابن عمر قال بين الناس في صلاة في الصبح بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة الآن الحديث الذي أو الأثر الذي روي عن ابن عمر ما هو مرتبط بإيش؟ بتحويل القبلة ولا لا؟ والآية في قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما علاقته الآن بقضية تحويل القبلة؟ لكن ما علاقة الآن لو نرجع إلى تفسير لعبد الله بن سلام لما تكلم عن هذه الآية وفسرها بيّن قال يقول هنا أي يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم معرفة جلية لا تلتبس على أحدهم كما لا يلتبس عليه أبناؤه من أبناء غيره، هذا معنى. وفي معنى آخر أن اللي أشار لعبد الله بن سلام أن يقول لا أدري ما تفعل امرأتي بعدي، ففيها هذا المعنى وهذا المعنى، فإن المعنى أنه لا يمكن التبس عليه إن هذا هو ابنه لا هم ولا غيرهم. المقصد الآن ما علاقتها بآية لا إله إلا الله تحويل القبلة؟ لو ترجعون إلى الشراح ستجدون أن مستشكلوا هذا من البخاري أنه ما علاقة تحويل القبلة بقوله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. نعم كان لكن هذا ما له علاقة بكونهم يعرفونه، يعني يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. يعني اليهود الآن اللي هم أحبار اليهود يعرفون أن هذا هو النبي، مثل ما حدث من حيي بن أخطب وروت هذا صفية أنه قال هو يعني هذا هو الذي وصف لنا، فهم يعرفونه ما عندهم مشكلة في هذا. السؤال الآن البخاري لماذا أورد حديث تحويل القبلة؟ لعله كذا افتراضا. ها جميل، سندخل افتراضا في شيء آخر ماشي. ها حتى لو كان، بس ما لها علاقة في هذا. لاحظوا الآن قال يكتمون الحق، مما كتموه من الحق ما هو؟ اللي هو شأن القبلة، يعني مما كتموه من الحق اللي هو شأن القبلة. وعندهم أيضا من صفة هذا النبي الذي يأتي أنه يتوجه إلى أين؟ إلى الكعبة، وهذا إلى اليوم موجود في كتبهم، يعني إلى اليوم موجود في كتبهم الإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه تتحول القبلة من الشام إلى مكة، يعني تتحول القبلة من الشام إلى مكة، إلى الآن موجود في كتبهم. المقصد الآن اللي يريد، أنا ذكرت هذه الأمثلة أنه أيضا عندنا مجال رحب جدا في تحريك الذهن والعقل فيما يتعلق بتفسير القرآن بالسنة النبوية من خلال صحيح البخاري، والربط بين تفسيرات البخاري اللي هي الحديث اللي يريدها البخاري تحت آية من الآيات والآية، يعني كيف فعل البخاري وكيف فهم البخاري هذه الآية. وهذا مجال رحب جدا جدا في قضية التطبيق، لأن الآن احنا نريد في مثل هذه الدورات أن يكون عندنا مجال لقضية التطبيقات. فمن أراد أن يستفيد يمكن أن يقرأ البخاري بهذه الصورة، الآية التي صدر بها البخاري، الأحاديث التي أوردها تحت هذه الآية، ما العلاقة بينهما، يمكن نرجع للشراح ويجد فوائد غزيرة جدا في هذا الباب. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة. يقول ذكرت أن أسباب النزول تدخل ضمن مصادر الاجتهاد، فهل تعتبر أيضا مصادر نقلية؟ لا معذرة، إذا كنت ذكرتها أسباب النزول من جهة النقل فقط، من جهة النقل تدخل في السنة، لأنها مما له حكم الرفع، لكنها في حقيقتها لا تدخل في النوع الأول تكلمنا عنه. إن كان أنا وهمت في هذا فتعيدونه، أنا قصدي بذلك أنه من جهة النقل هي واحدة، يعني لها حكم الرفع، فأسباب النزول المباشرة تعتبر من منقول البحث، لا تدخل في مصادر الاجتهاد. قال كيف يعمل مفسر اجتهاده في سبب النزول، أو قل كيف يتعامل أو كيف يذكر عبارة النزول لعل تكون هكذا. طبعا السبب النزول إذا ورد خلاص المفسر ملزم بما في سبب النزول، إن هذه الآية بسبب كذا. لكن قد أحيانا يعبر بعض السلف عن شيء بأنه نزل في كذا، وليس قصده أنه سبب النزول، وإنما قصده أن ما يحكيه من النزول يدخل في معنى الآية، وهذا كثير عندهم، يعني هذا كثير عندهم. يقول بالنسبة لشرح هذه الدورة والمراجع التي رجع عليها الملقي، ما في والله مراجع محددة، يعني اللي هي أشياء في الذهن، يعني حضرتها لهذه الدورة وأيضا لقصد فقط تطبيقها على مفهوم التدبر، لكن يمكن تجدون يعني مجموعة منها موجودة في فصول التفسير في الكتاب اللي طلع باسم مقالات في علم القرآن وأصول التفسير، أيضا في مباحث من هذا. وفيه الآن في النية يعني كتاب، لكنه كتاب منهجي لأحد المعاهد، لعله إن شاء الله يعني ينجز، وفيه بعض الأفكار ذكرت لكم. أيضا فيه في مقدمة كتابي مفهوم التفسير والتأويل شيء من الأفكار ذكرتها فيما يتعلق بالنقل والرأي. يقول ما رأيكم في كتاب تفسير الجلالين؟ طبعا تفسير لقي قبولا كبيرا من العلماء، فما يحتاج تقول ما رأي فلان أو كذا. الكتاب اللي أنا قلت بالأمس ينتبه له أنه كتاب متقدم وليس كتابا للمبتدئين، لأنه كتاب مضغوط العبارة جدا وفيه إلغاز يحتاج إلى فك، وهو جعل لكي يكون يعني تدريسه في مثل طبقة الجامعات ولا يصلح للمبتدئين. الخط ما هو واضح، لكن لعل يقول ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام إلى آخره، على أي ما هي واضح ليت الأخ السائل من يسأل مباشرة ولا يعيد لي السؤال، ممكن الأخ اللي سأل عن الأحرف المقطعة تكرما يعيد السؤال، لأنه القلم اللي كتب فيه يقطع شوية، بديت يعيد السؤال معليش. هذا يبغى محاضرة، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن سبعة أحرف؟ يقول هل يجوز قول إن القرآن وصلنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق جبريل عليه السلام الذي أخذه من اللوح المحفوظ، وكيف يرد على من قال ذلك؟ طبعا هذا لا شك أنه باطل، يعني هذا القول اللي هو أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ هذا باطل إلى ريب. والشبهة طبعا في شبهة، عشان ما تنتبهوا لهذا، الشبهة هو حديث ابن عباس الصحيح، طبعا هو إليه ثابت اللي هو نزول القرآن جملة للسماء الدنيا. هذا شبهة من قال بهذا القول. فمن قال بهذا القول هذه شبهته، ولكن الصحيح أن جبريل عليه السلام يسمعه من الله سبحانه وتعالى سماعا ثم ينزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أدلة كثيرة، منها إذا أذن الله بالوحي، وحديث والآية التي وردت أيضا في الوحي وهي اللي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أيضا تدل على الوحي المباشر. هذا سؤال خارج الإطار ولا عندي فيه علم عموما، اللي هو يقول حكم قراءة القرآن بالمقامات، ما عندي فيه علم. يسأل من له عناية بالمقامات يفيد أكثر. يقول كيف أستطيع أن أستثمر التدبر والتفكر، وكذلك ما هي ضوابط وطرق تطوير التدبر وطرق تنمية المسألة. يقول لعل هذه الدورة التي قيمت هي أحد القضايا المساعدة إن شاء الله، ولعلنا نذكر إن شاء الله شيء من ذلك. وأنا سمعت أن الشيخ عويض العطوي احتمالا يعني يأتي في هذه الدورة أيضا لكم، فإن جاء فستجدون خيرا كثيرا. وأنا قد حضرت له هذه الدورة التي ألقاها، وقلت له أنه يكفي يعني أقل فائدة في هذه أن تجعل المسلم وهو يقرأ القرآن يفكر فيما يقرأ، يعني هذا أقل فائدة في الدورة التي سمعتها منه حفظه الله. ولعله إن شاء الله إذا جاء يعطيكم أيضا أشياء تطبيقية كثيرة جدا تنمي هذا الشعور الذي يتكلم عنه الأخ، وأيضا لعله في بعض الأشياء نذكرها إن شاء الله فيها شيء من هذا. يقول فالموريات قدحا أليست تفسيرا للعاديات أنها الخيل لقدح حوافر الخيل من الشرر؟ طبعا صحيح هذا الترجيح، هذا أنه التي توري قدحا يعني اللي يبين فيها إراء القدح هي الخيل. أنا لا أتكلم عن الترجيح الآن، أتكلم عن الذي وقع بينهما من باب الرأي فقط، ما كنا نفسر ونناقش. وإلا ما يذكر الأخ فهذا صحيح فيما يتعلق بأن الرأي الصحيح هو رأي ابن عباس الأول، والدليل عليه هو السياق الذي ذكره قبل قليل. طيب السائل حق الأحرف المقطعة ما رد لنا سؤاله، نجيب عن هذا. يقول ما رأيك في تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب؟ أولا هذا أنا أقول دائما هذا ليس من التفسير، يعني هذا كتاب ليس في باب التفسير، والمؤلف نفسه بيّن لو ليس في باب التفسير. التفسير الذي فيه معتمد فيه هو على ابن كثير، ما بعد التفسير هو الذي يتكلم فيه سيد قطب، هو الذي يتكلم فيه سيد قطب. وقد ذكرت لذلك قاعدة وذكرتها مرارا، أنه قاعدة ما يتكلم فيه سيد قطب أو غيره مثل أصحاب التفسير الإشاري واحدة، أنه يذكرون فوائد يربطونها بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني يذكرون هذه فوائد مستنبطة من كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الفوائد لا تخلو من حالين، إما أن تكون الفائدة صحيحة في ذاتها، وإما أن تكون باطلة في ذاتها. فإن كانت باطلة في ذاتها فهي مردودة سواء قالها سيد أو قالها غيره. مثل مثلا على سبيل المثال من يقول مثلا الرحمن على العرش استوى، أن العرش هو مثلا قدرة الله أو أن الاستواء هو الاستيلاء، هذا مردود عليه لا يقبل كان من كان القائل به. فإذا هذا كانت القائل ليش الفائدة باطلة. إذا كانت الفائدة صحيحة ففي احتمالين أو في احتمالان. احتمال الأول أن تكون الآية دلت عليها بأي وجه من الدلالات، سواء دلالة يعني من منطوق أو مفهوم، المهم فيه وجه دلالة بينه وبين الآية. وإما أن لا تكون الآية دلت عليها، فإن كانت دلت عليها فهو المعتبر عند العلماء وهو صحيح، سواء سميناه تفسير إشاري، سميناه ظلال القرآن، سميناه في ظلال آية، سميناه إرشادات آيات، أي اسم سميناه الاسم ليس له أثر. والمقصد النظر في الفائدة هذه، هل الآية تدل عليها أو لا. الثانية إذا ما دلت عليها الآية، هو كلام صحيح لكن الآية ما دلت عليها، نقبله من حيث هو كلام ولكن نرفضه من جهة ربطه بكلام الله سبحانه وتعالى. إن نقول الآية لا تدل عليه لكن هو من حيث هو كلام صحيح. وهذا يرد كثيرا فيما يسمى بالتفسير الإشاري، مثل ما ذكر القرطبي وغيره عن أحدهم أنه يفسر إن الله مبتليكم بنهر، قال هذه الدنيا، يقول النهر هذا الدنيا، وذكر أصناف الناس، فمن مغترف بيده ومن شارب منه متهور ومن لم يشرب، يعني صار في الناس ثلاثة. الذي لم يشرب هذولا اللي هم إيش؟ أصحاب المنزلة الأولى يعني المتقون، والذي شرب المخلط يعني اللي شرب غرفة غرفة بيده، واللي تهوك شرب كثيرا هذا إيش؟ الذي هلك في المعاصي. الآن كلامه لو كان يتكلم عن يقول الدنيا نهر وأن الناس فيها ثلاثة أقسام وذكر بهذه، نقبل كلامه لما نقبله؟ نقبله، لكن كون يقول أن الآية آية طالوت مراد بها هذا، نقول هذا خطأ. واضح الفكرة؟ فإذا كلام سيد قطب أو غيره يعني ممن تكلم بهذه الطريقة لا يخلو من أحد هذه الأوجه الثلاثة، لا يخلو من أحد هذه الأوجه الثلاثة، فأنت رتب كلامه على هذا، فما كان باطنا فهو مردود، وما كان صحيح يدل عليه الآية فهو صحيح سواء قال هو أو غيره، وما كان صحيحا لذاته لكن الآية لا تدل عليه نقبله من حيث هو كلام ونرفض ربطه بالآية. التفسير الإعجاز العلمي يعني ما يدخل بالإعجاز العلمي حين يدخل في هذا الباب قبل قليل، وحين يدخل في باب التفسير فيدخل فيه هل اللغة دلت عليه أو لا. وأنا قلت انتبهون في باب الإعجاز العلمي اللغة هي أول معبر يجب أن ينتبه إليه في دخول القضايا التي تكلم عنها في الإعجاز العلمي، هي أول معبر. إذا نعم لا قبل اللغة، إذا لأنه إذا ردنا من جهة اللغة ارتحنا من الجهات الأخرى، فأول معبر اللغة، إذا تجاوز اللغة نبدأ نناقش القضايا الأخرى الضوابط الأخرى بعدها، لكن هذه أول معبر. إن باب فائدة الأخرى الكرة وهي مهمة جدا، من تكلم في الإعجاز العلمي أحيانا يكون بيان معاني وأحيانا يكون من باب إيش؟ إرشادات الآيات والاستنباطات فيها، ليست من باب بيان المعاني، ليست من باب بيان المعاني فينتبه إلى هذا ما يتكلم فيه، ليس وجها واحدا الذي تكلم فيه في الإعجاز العلمي، ليس وجها واحدا وإنما متنوع فيما يتعلق ببيان المعاني أحيانا، وأحيانا في اللي ما يسمى بإرشادات أو مفهوم ما يفهم من القرآن. يقول سمعت عن شواذ القراءات فما هي؟ أرجو تسميتها لنا. الشاذ من القراءات هو مخرج عن العشرة عند العلماء، عن قراءة العشرة. حكم قراءة الآية الواحدة بأكثر من قراءة، وهل تعين على التدبر؟ لا شك طبعا إذا كان عالم بقراءات فمعرفته بالقراءات لا شك أنه يعين على زيادة المعاني وزيادة إيش؟ الاستنباطات، يعني زيادة المعاني وزيادة الاستنباطات، لكن قراءتها بأكثر من قراءة